الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل على المرأة إذا طهرت أكرمكم الله أن تقضي الوقت الذي حاضت فيه؟ الحمد لله، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى والمفتى به عندنا في المملكة، أنه يجب عليها أن تقضي هذا الوقت إذا أدركت منه ركعة. فإذا دخل عليك وقت الصلاة أيتها المرأة الكريمة ثم حضت بعد مرور ركعة من مقدار الوقت، يعني بعد مرور دقيقة أو دقيقتان، أي بمقدار ركعة كاملة، فإنك إذا طهرت يجب عليك أن تقضي هذا اليوم. ولكن أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى له اختيار آخر، وهو أن المرأة إذا حاضت في وقت الصلاة الموسع قبل أن يتضايق الوقت عليها فإنه لا يجب عليها قضاء هذا اليوم. فإذا دخل عليك الوقت وحضت في أوله أو حضت في منتصفه فلا شيء عليك بعد طهرك، فلا يجب عليك قضاء هذه الصلاة. ولكن لو أخرت الصلاة حتى لم يبقى من وقتها إلا بمقدار فعلها فقط ثم حضت في هذا الوقت المضيق، فإنك تنسبين للتفريط في هذا التأخير، وأنت ضامنة لهذه الصلاة بالقضاء إذا طهرت. فإذا حاضت المرأة في وقت الصلاة الموسع فلا قضاء عليها، وإذا حاضت في وقت الصلاة المضيق فيجب عليها القضاء. فلو دخل عليك وقت الظهر مثلا ثم حضت في أوله فلا يجب عليك أن تقضيها بعد طهرك، أو حضت في منتصف الوقت فكذلك لا يجب عليك قضاؤها بعد طهرك. ولكن إذا أخرت وقت الظهر حتى لم يبق على وقت العصر إلا بمقدار 4 ركعات فقط ثم حضت في هذا الوقت المضيق، فهنا يجب عليك أن تقضي صلاة الظهر بعد طهرك. وإن نفسي إلى اختيار أبي العباس أميل منها إلى اختيار بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، فالأقرب عندي هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحم الله العلماء وغفر لهم وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، والله أعلم.